الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الإمام البخاري ومسلم. وفي رواية في البخاري: وقال في الثالثة: فأعلمني. وقال بعد السجود الأخير: ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا حديث متفق على صحته. قال: قوله بما تيسر من القرآن، أراد به فاتحة الكتاب إذا كان يحسنها ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى في الهدي: فما استيسر من الهدي، والمراد منه شاء ببيان السنة. وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وورد، قال الحافظ ابن حجر: ورد في حديث المسيء صلاته من رواية أبي داود من حديث رفاعة بن رافع مرفوعا: وإذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. وقع في بعض طرقه: ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن، فإن عجز عن تعلمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، وإلا انتقل إلى الذكر. هذا الحديث أصل عظيم في بيان أركان الصلاة. واختلف العلماء في القول بمقتضى هذا الحديث مع الأحاديث الدالة على وجوب أشياء أخرى غير التي ذكرت في هذا الحديث، مثل التشهد الأوسط والأخير، ومثل التسليم، ومثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ذكر الركوع والسجود وبين السجدتين، وذكر الانتقال تكبير الانتقال. وأصح المذاهب في ذلك في الجمع بين الأدلة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن الصلاة الأفعال والأقوال فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فمنها ما هو ركن لا تصح الصلاة بدونه، سواء تركه جهلا أو عمدا أو نسيانا لا بد أن يأتي به. وأحاديث المسيء صلاته أصل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، فنفى الصلاة وأمره بالإعادة إذا لم يأتي بهذه الأركان. ولا يصح أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأشياء لم يعلمه إياها لأجل أنه كان يعملها، فإنه لا شك قد قام وقد توضأ وقد توجه إلى القبلة، وقد ورد كل ذلك في رواية الحديث. فالصحيح أن تجمع روايات هذا الحديث، فما ثبت فيه فهو من الأركان، إلا أن يدل دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على أنه ليس بركن، كما في رواية: وبما شاء الله أن تقرأ، أي بعد الفاتحة، فإنه باتفاق العلماء ليس بركن من أركان الصلاة، بل وعند عامتهم ونقل الاتفاق، وهو الصحيح أنه ليس بواجب. ويدل على عدم الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم القرآن فصاعدا. وما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم آمرا به، وما ورد من فعله مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتوني أصلي، فله حكم القول والأمر، مما لم يرد في حديث المسيء صلاته فهو من الواجبات التي من تركها جهلا بها صحت صلاته. وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كل الواجبات في هذا الحديث، لأن الجاهل لو علم كل شيء ربما اختلط عليه الأمر. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، وترك ما سوى ذلك ليتعلمه بعد ذلك. فنقول هذه هي ما ثبت من الأوامر والأفعال في غير المسيء، في حديث غير المسيء صلاته بعد جمع طرقه، هو من الواجبات التي من تركها جهلا بها صح صلاته، ومن تركها سهوا سجد للسهو، وجبر النقص بسجود السهو. وما سوى ذلك مما دل عليه الدليل في أقوال الصلاة وأفعالها مما ليس بركن ولا واجب فهو من المستحبات. فهذا تجمع به طرق الأحاديث كلها وتجتمع إن شاء الله تبارك وتعالى. فتلخص من طرق حديث المسيء صلاته من أركان الصلاة وشروطها كذلك، فإن الشرط في حكم الركن الطهارة من الحدث، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، استقبال القبلة، القيام لأنه قال إذا قمت، وهذا كله في من قدر على ذلك، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع والطمأنينة فيه، الرفع من الركوع والاعتدال والطمأنينة في القيام، السجود الأول والطمأنينة فيه، الجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها، السجدة الثانية والطمأنينة فيها، الجلوس للتشهد الأخير. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد السجدة الثانية في طرق البخاري: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فهو محمول على التشهد. ففي كل ركعة جلوس بعد التشهد بعد السجدة الثانية، ومستحب اتفاقا، يعني ليس بركن اتفاقا ولا بواجب في الأولى والثالثة، لأنه فيما أعلم لا يوجد قائل بركنية جلسة الاستراحة، والعلماء فيها بين الاستحباب وعدمه، والصحيح الاستحباب ويجوز أن تترك. ورواية ثم ارفع حتى تستوي قائمة تدل على عدم ركنيتها، فتحمل رواية حتى تطمئن جالسا على التشهد الأخير. وأيضا التشهد الأوسط لا قائل بركنيته، وإنما هو واجب عند الإمام أحمد وسنة مؤكدة عند الجمهور، فقول الإمام أحمد هو الصحيح أنه من الواجبات الجلوس له وقوله. فالجلوس للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، الجلوس بقدره، وأما التشهد نفسه فهو من الواجبات. الجلوس للتشهد الأول والتشهد الأول هو من الواجبات وليس من الأركان، وكذا التسليم والاستعاذة على قول بعض التابعين من الواجبات، وذكر الركوع سبحان ربي العظيم ولو مرة، وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كذلك من الواجبات، وتكبير الانتقال وذكر السجود سبحان ربي الأعلى ولو مرة، ورب اغفر لي بين سجدتين ولو مرة. فهذه الواجبات التي وردت بها أذلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. التشهد الأخير والسلام كما ذكرنا من الواجبات، أما الجلوس له فهو ركن، وما سوى ذلك فهو من المستحبات. بهذا تجتمع الأدلة إن شاء الله تبارك وتعالى، على خلاف في معظم هذه المسائل. قال البغوي رحمه الله: فيه دليل على وجوب الطمأنينة في الأركان لأن أمره للوجوب، وهو على مذهب الشافعية ليس هناك فرق بين الركن والواجب، وكذا المالكية. والحديث يدل على ركنية الطمأنينة، فقولهم وجوب الطمأنينة هو بمعنى الركنية لأنهم لا يفرقون كما ذكرنا. وفي قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها دليل على وجوب القراءة في الركعات كلها كما يجب الركوع والسجود، وهذا هو الصحيح. بقي ركن آخر دل عليه الحديث وهو ركن الترتيب بين هذه الأركان، فلا يصح شيء منها قبل الذي بعده في الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأفعال بثم، فلا يجوز مخالفة ذلك ولو جهلا، وما وقع من جهل أو نسيان في خلاف ذلك وقع باطلا. قال: قلت أركان الصلاة 16 في الركعة الأولى، النية في أولها. طبعا النية أيضا من الأركان مأخوذة من قوله إذا قمت إلى الصلاة. قال: والتكبيرة الأولى، والقيام، وقراءة الفاتحة، والركوع والطمأنينة فيه، والاعتدال عنه قائمة والطمأنينة فيه، والسجود الأول والطمأنينة فيه، والاعتدال عنه جالسة والطمأنينة فيه، والسجود الثاني والطمأنينة فيه، والترتيب والموالاة. أما الموالاة فهذا الأمر إذا لم يقطعه بعمل أجنبي فالصلاة صحيحة، وأما إذا قطعه بعمل أجنبي عن الصلاة فتبطل لأجل العمل الأجنبي، والله أعلم. قال: في الركعة الثانية 14 ركنا، هذه الأركان سوى النية والتكبير. وفي الجلوس للتشهد الأخير 4 أركان، القعود وقراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى. هذا مذهب الشافعي رحمه الله، والصحيح أن الركن في ذلك والتشهد الأخير هو القعود والتشهد الأخير. أما قراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى فكلها من الواجبات، لأنها لم ترد في حديث المسيء صلاته في أي طرق من طرقه. قال: فكل صلاة هي ذات ركعتين فيها 34 ركنا، وفي المغرب 48 ركنا، وفي ذات الأربع 62 ركنا. هذا مذهب الشافعي. اختلف أهل العلم فزادوا ونقصوا على ما سيأتي تفصيلها إن شاء الله في موضعها. ثم الوقت والطهارة عن الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة من شرائطها، الذي يظهر أن الوقت بلا شك من شروطها، بمعنى لو صلى قبل الوقت فصلته باطلة سواء عن جهل أو نسيان أو عمد. وأما الطهارة من الخبث ففيها قولان، والظاهر أنه شرط مع العلم والقدرة وليس شرطا مطلقا، بخلاف الطهارة من الحدث فإنه شرط مطلقا، أعني مع العلم والذكر، مع العلم والجهل ومع الذكر والنسيان. أما القدرة فهي شرط في جميع الأحوال، أعني بذلك أن العاجز عن شيء يسقط عنه. وستر العورة الظاهر أنه شرط مطلقا إلا مع العجز، واستقبال القبلة شرط في الفريضة، وإذا خفيت عليه ففرضه أو شرطه الاجتهاد. عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه: إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى وأخف صلته، ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. في الرواية الأخرى: وعليك السلام. فهذا الظاهر فيه أنه نقص من بعض الرواة، وتحية المسلم وعليك السلام، وفيه دليل على أن الأفضل أن يدخل فيصلي ثم يسلم على الجالسين في المسجد. قال: وعليك فرجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم عليه فقال: وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك فرجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاف الناس، أي كره الناس، وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي. فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. في الرواية الأخرى: توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك، وامسح برأسك ورجليك إلى الكعبين، وهو دليل ظاهر على أنه لا يجب في الوضوء غير ما ذكر في الآية. قال: ثم تشهد وأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. التشهد والإقامة أي الأذان والإقامة، التشهد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الحديث يدل على وجوبه، وهذه الرواية كما نعلم رواية الترمذي من رواية يحيى ابن يحيى، لم يوثقه غير ابن حبان، ولكن أخرجه غير الترمذي بإسقاطه، وقد صححه الشيخ الألباني. قال: فإن كان معك قرآن فاقرأ، إلا فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكع، ثم اعتدل قائمة، ثم اسجد واعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم قم، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، فإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. قال: فكان هذا أهون عليهم من الأولى، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم يذهب كلها. وهذه الرواية تدل على أن هذه الواقعة غير واقعة تصلي فإنك لم تصلي، والله أعلم، إذ فيها بعض الواجبات وليس الأركان التي تبطل الصلاة بتركها، وهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. يقول: وفيه دليل على وجوب القراءة في الصلاة، فإن كان يحسن الفاتحة يجب قراءتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فإن لم يحسن الفاتحة ويحسن شيئا غيرها من القرآن، يجب أن يقرأ 7 آيات من حيث يحسن، فإن لم يحسن يسبح الله ويحمده ويهلله. وقد روي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله، فما لي؟ قال: قل: اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني. أخرجه أبو داود وسنده حسن، صححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي. قال: ولو صلى فنسي القراءة أعاد. وهذا هو الصحيح، لأن قراءة الفاتحة ركن لا يسقط بالسهو ولا يجزي عنه سجود السهو. وروي عن عمر أنه صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له: ما قرأت؟ قال: فكيف كان الركوع والسجود؟ فقالوا: حسنا. فقال: لا بأس إذن. وهذا لا يصح عن عمر رضي الله تعالى عنه، ويمكن أن يحمل على أنه ما قرأت أي ما جهرت بالقراءة، وإلا فعمر مذهبه الصحيح عنه وجوب القراءة خلف الإمام، فكيف بالإمام نفسه. عن رفاعة بن رافع الزرقي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ورجل يصلي، فلما انصرف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كنحو مما صلى. فلما انصرف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. فقال رسول الله: فعلمني. قال: إذا أقيمت الصلاة فكبر، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، ثم اركع، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، فامدد ظهرك ومكن لركوعك، وإذا رفعت رأسك فقم حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، ثم اسجد، فإذا سردت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. هذا حديث حسن أو هو صحيح. قال: وفيه دليل على وجوب القراءة في الركعات كلها، كما يجب الركوع والسجود في الركعات كلها. وجوز أصحاب الرأي التسبيح في الركعتين الأخريين بدلا من القراءة، وإن كان هناك رواية عن الإمام أبي حنيفة تنص على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، نقلها عنه الحسن ابن زياد وصححها العيني وابن الهمام. قال: ويروى عن علي من طريق الحارث الأعور يسبح في الأخرين ولا يصح عنه، والحارث الأعور ضعيف. عن أبي حميد الساعدي قال: محمد بن عمرو بن عطاء سمعته وفي 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة ابن ربعي يقول أي سمع أبا حميد يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال بلى. قالوا فاعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل فلم يصب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساردا ثم قال الله أكبر، ثم جفع عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى ساردا ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. رواه الترمذي وإسناده صحيح وصححه ابن حبان ورواه أحمد وأبو داود. قال أبو عيسى معنى قوله إذا قام من السجدتين رفع يديه يعني إذا قام من الركعتين يعني بعد التشهد الأوسط. قلت وهذا صحيح لأنه لم يقل أحد من أهل العلم نعلمه أنه يرفع يديه إذا قام من السجدتين في وتر من صلاته. قال الترمذي هذا حسن صحيح، إنما قال يرفع يديه بعض أهل الحديث وعدوه شذوذا في رواية، فلما قال وزاد قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصب رأسه ولم يقنع. قال البغوي يقال صب الرجل رأسه يصبه إذا خفضه جدا، أخذ من صبا إذا مال إلى الصبا، ومنه قال عز قوله عز وجل أصب إليهن أي أميل أي أمل إليهن. قال الأزهري الصواب فيه يصوب ويقال هو يصب من قول صبأ الرجل عن دين قومه أي خرج فهو صب، ولم يقنع أي لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده، والإقناع رفع الرأس. ويقال أيضا لمن خفض رأسه قد أقنع رأسه، والحرف من الأضداد يعني يستعمل في الرفع والخفض. قوله جفى عضديه عن إبطيه أي باعد بينهما، والجفاء بين الناس التباعد. قوله فتح أصابع رجليه أي لينها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة، فتخ أصابع رجليه، والفتخ لين واسترسال في جناح الطائر، ومنه قيل للعقاب فتخاء لأنها إذا انحطت كسرت جناحها. فضبط الحديث. قال ثم جفع عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه. عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد السعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حاصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه. وهذه الرواية لا تخصص الرواية الأولى حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، فيتشمل عظام الظهر الفقار وتشمل غيرها من العظام، فيكون دليلا على مشروعية وضع اليد على الصدر بعد الركوع لأنها كانت قبل الركوع في هذا الموضع، فكل العظام تعود إلى مواضعها. وذكر بعض أفراد العام لا يخصه، فذكر في موضع كل فقار وذكر في موضع كل عظم، فلا يخصص هذا بذلك. بل هو موافق له في الحكم. قال: فإذا سرد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني لا يفترش يعني مرفقه، لا يفرش مرفقه على الأرض، لا يفترش الساعد، لا يضع المرفق على الأرض، بل يرفع المرفق عن الأرض ويجافي بين عضديه. قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. الافتراش والتورك في الصلاة الثنائية في صلاة الركعتين، أيهما يفعل في التشهد الأخير؟ هذا من باب تعارض العمومين، عموم إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وعموم إذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. فالصحيح أنه يخير بينهما والله أعلم. وأما إذا لم تكن ركعتين كركعة الوتر مثلا، أو ركعة أو ثلاث ركعات في الوتر، أو صلى خمسا، فإنه يتورك والله أعلم. هذا الحديث رواه البخاري. وفي هذا الحديث حجة للشافعي وغيره أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير، وخالف في ذلك المالكية والحنفية فقالوا يسوي بينهما، لكن قال المالكية يتورك، وقال الحنفية يفترش. والمشهور من قول أحمد اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان. وقال الشافعي إن تشهد الصبح كتشهد الأخير لعموم قوله في الركعة الأخيرة. الظاهر والله أعلم التخير في التشهد الأخير في صلاة الصبح، وكل ركعتين بين الهيئتين كلاهما وارد. قوله: هصر ظهر، أي ثناه ثنيا شديدا في استواء بين رقبته وظهره. والهصر مبالغة الثني للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب من غير أن يبلغ الكسر والإبانة. قوله: وضع يديه غير مفترش، يريد لا يفترش ذراعيه بل يرفعهما عن الأرض. وقوله: ولا قابضهما، يريد لا يضم أصابعهما. ويحتمل أنه أراد لا يضم الذراعين ولا عضدين إلى الجنبين بل يجافيهما عن الجنبين، وهذا أقرب الله أعلم. وورد في حديث آخر: ونحى يديه عن جنبيه، وهي عند أبي داود. والصحيح أنه يجعل أصابعه في السدود في اتجاه القبلة، فإذا استقبل بأصابع رجليه القبلة فبالأولى أصابع يديه والله أعلم. ولا يضم أصابعه أيضا تحتمل أنه لا يجعلها كالقبضة، بل لابد أن يضع كفه على الأرض. باب التكبير عند افتتاح الصلاة. عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا حديث حسن، رواه الشافعي وأبو داود وسنده حسن، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والطحاوي وحسنه النووي. قلت: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم يقولون: لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، ولا يخرج إلا بالسلام. وبه يقول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد. احتج به على ركنية التسليم على مذهبهم في عدم التفريق بين الركن والواجب، والصحيح أنه واجب وليس بركن، لأنه لم يرد في حديث المسيء الصلاة. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وأختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم. وقال الحسن: في الرجل ينسى التكبيرة الأولى يجزئه تكبير الركوع. الصحيح أن صلاته باطلة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الصلاة تنعقد بكل اسم من أسماء الله عز وجل إلا أن يذكره على وجه النداء أو الدعاء، مثل قوله: يا الله أو اللهم. الصحيح أنه لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير. والحنفية قالوا: يجب تعيين الله أكبر، ويكره تحريما الافتتاح بغيره لمن يحسنه، لكن لا تبطل الصلاة. الصحيح أنه ركن تبطل الصلاة بتركه. قال والسلام عندهم غير واجب، والمتأخرون من الحنفية ذكروا وجوبه، فدل ذلك على أن لهم رأيان في ذلك. قالوا إذا قعد قدر التشهد ثم قام فذهب أو أتى بشيء يضد الصلاة من كلام أو حدث تمت صلاته. وقال إسحاق إذا تشهد ولم يسلم جاز، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه التشهد قال إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم. أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني والطحاوي والدارمي وإسناده صحيح. فقد قيل هذا الكلام من قول ابن مسعود، وإن صح مرفوعا فالمراد منه قد قضيت معظم صلاتك ولم يبق عليك إلى الخروج عنها، والخروج إنما يكون ويبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وتحريره التسليم الذي يظهر أنه واجب وليس بركن كما دلت عليه هذه الأحاديث. قل قولي هذا واستغفر الله.